يسأل عما ورد في صفحة 452 وأنا لا أعلم حالهم بآخرة، أي في آخر حالهم وآخر أمرهم، يعلم ما كان من أوائلهم ولا يعلم ما كان في أواخرهم، والله أعلم.